إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال بعض أهل العلم: سير العلماء أحب إلينا من كثير من الفقه، وذلك لأن كثير من الفقه إغراق في مسائل فرضية أو مسائل فرعية أو جانبية، وقد يكون ليس لها أهمية في مجال العلم والتطبيق. أما سير العلماء لا سيما الذين عرفوا بحسن المعتقد وسلامة المنهج، فإبرازهم وتوضيح أحوالهم للأمة هو ترجمان صريح وتطبيق عملي للإسلام والسنة. وإن كنا لن نزكي على الله تبارك وتعالى أحدا، إذ النقص من طبائع البشر، ولا نغلو في الأئمة والعلماء شيئا، ولا ندعي العصمة لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالكمال لله تبارك وتعالى وحده، والعصمة للأنبياء فيما يبلغون عن الله. وكل واحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخذ من قوله ويرد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن سير العلماء صفحة ناصعة ينبغي أن يتمثلها الجيل اليوم، وأن يسير في ضوئها، وأن يقتبسوا من نورها. في عصر طغت فيه ماديات الحياة، وكثر فيه تلميع أهل الباطل والزيغ، وأصبح الناس يقلون من الإقبال على أهل الحق والخير، فينبغي أن يبرز أولئك الذين جعلهم الله تبارك وتعالى سائرين على درب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يبينوا للأمة شبابها وشيبها، علمائها وعامتها، وأن يعرف فضلهم لدى الأمة كافة. وإن في تاريخ الإسلام العظيم لكوكبة من علماء الشريعة بذلوا جهودهم للتحصيل العلمي، وبذلوا أنفسهم وأوقاتهم في طلب العلم الشرعي وفي نشره وبذله في الناس. ومن هؤلاء العلماء علماء السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى إلى عصر الأئمة الكبار، والإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى جعله الله رب العالمين فرقانا، فلا يبغضه إلا منافق، ولا يكره الإمام أحمد إلا من كان من أهل الزيغ. ثم سار على درب الإمام من أقامه الله تبارك وتعالى في عصور الضعف والتقهقر والمذلة، فأخرج الله رب العالمين في الأمة من أعاد لها شباب الدين وضيئا قويا ياتعا. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والأئمة الكرام الذين برزوا في فنون كثيرة في علوم العقيدة وما يحيط بها من رد الزيت وضحد الشبهات وبيان أحوال أهل الفرق، ومن علوم الحديث دراية ورواية والفقه والأصول، وكذلك ما يتعلق بالعربية والتفسير وعلوم القرآن وتاريخ الأدب وغير ذلك من العلوم النافعة. فأمة الإسلام أمة معطاءة، خرجت العلماء والزعماء والقادة والأدباء والنبلاء، وتاريخ الإسلام زاخر بهؤلاء جميعا رحمة الله عليه. فينبغي علينا أن نعرف للعلماء قدرهم وفضلهم، وأن نحاول الإفادة منهم، وأن نرتبط بمنهجهم، وأن نسير على ما ساروا عليه، لأنهم راسخون في العلم وأكثر خبرة وتجربة وتعمقا في الأمور وفي النظر إلى العواقب، وأكثر حكمة في طريق الدعوة إلى الله رب العالمين، وكذلك في الموقف من المخالف وما إلى ذلك من الأمور المهمة التي ينبغي علينا جميعا أن نحرص على تجليتها وبيانها وتوضيحها حينما نتحدث عن سير هؤلاء العلماء. وإن في علمائنا المعاصرين من المشايخ الكبار وكبار المشايخ لمنهجا وأسوة وقدوة ونبراسا ينبغي أن يستفيد شبابنا منهم، وحينما نقول ذلك لا نقول إننا نغلو فيهم ولا نقول إننا ندعي العصمة لهم، ولكننا نعرف لهم فضلهم وسبقهم. ولا خير في أمة لا يعرف شبابها قدر علمائه، ولا خير في أمة لا يعرف ناشئتها مكانة كبار العلماء فيها. ومما يؤسف ويستدعي الحزن جارفا هادرا من أطواء القلوب أن نسمع عن هؤلاء العلماء من يقول إن فيهم وفيهم، وإنهم رجال ونحن رجال، وإنهم لا يعرفون شيئا من أمور العصر أو أمور الواقع أو غير ذلك من الأمور. وما أوتي أولئك الذين يقولون في العلماء ذلك اللمز ويأتون في حقهم بذلك النبز إلا من قبل جهلهم، وإلا من قبل سوء أدبهم مع علمائهم وعدم تقديرهم لأهل الفضل منهم. ولا تسأل عما يعيشه هؤلاء من فرقة وخلاف وتخبط في الجديد من المشارب والحديث من المذاهب، وإنه في هذه القرية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي ساكنيها وأن يجعل أهلها من القائمين بدين الحق على منهاج النبوة من غير ما زيغ ولا انحراف ولا ضلال، في هذه القرية في قرية شنشور من أعمال محافظة المنوفية ولد سماحة الشيخ العلامة عبد الرزاق ابن عفيف ابن عطية ابن عبد البر ابن شرف الدين النوبي سنة 23,300 من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق بقدر الله تبارك وتعالى السنة 500 من ميلاد عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وعليه وسلم. والشيخ العلامة والحبر الفهامة سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله من الجيل الذي يعد من بقية السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى، الذين عرفهم المعاصرون علماء عارفين وأئمة ربانيين ومجاهدين في سبيل العقيدة الصحيحة وفي سبيل نشرها وبذلها للأمة وتعليمها للناس، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، أئمة في إمام، إمام في الحديث لا يشق له غبار، وإمام في الفقه لا يجارى، وإمام في الأصول لا يبارى، وإمام في اللغة، وإمام في علم التفسير وعلوم القرآن، أئمة في شخص واحد، أئمة في شخص إمام، رحمه الله رحمة الأبرار. وقد توفي الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى صباح يوم الخميس 25 من شهر ربيع الأول 1400 لهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمدينة الرياض، وبها دفن رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة. وفي حوار علمي أجري مع الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه في سؤال وجواب، سئل رحمه الله، وهذا مما ينبغي علينا أن نحرص على تعلمه لا في هذا السؤال وحده، وإنما في تتبع آثار شيوخنا. وإذا كان الشيخ يخرجه الله رب العالمين من مكان ويقيمه الله رب العالمين في مكان، عالماً متعلماً ناشراً للعلم باذلاً للجهد منفقاً للوقت في سبيل نشر العقيدة الصحيحة وإرسائها على ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفي الزيف وإبعاد الدغل وإقامة الصريح الخالص الصواب، من أجل أن يكون الناس على الجادة المستقيمة والنهج الذي لا عوج فيه في العقيدة وفي العبادة وفي العمل وفي السلوك. إذا كان الشيخ قد أخرجه الله تبارك وتعالى من مكان وأقامه بمكان، فإنه من المحزن والمخجل معنا أن يكون الناس من أقطار الأرض حريصين على لقائه في حياته وتتبع آثاره العلمية بعد مماته، ثم لا يلتفت إليه ذووه وأهله وبلديوه. هذا شيء محزن. وقديما قالوا: أزهد الناس في عالم أهله، أزهد الناس في عالم أهله. ومعنى مثل مضروب في سؤال ترى فيه طريقة العلماء المتثبتين في الإجابة عن السؤال من أقصر طريق، مع البيان الكامل وعدم ترك شيء يمكن أن يدخل عليه بطارئ خلل. فالشيخ بلغته العلمية وبلسانه الذي من الله تبارك وتعالى عليه فيه بالفصاحة والإبانة عن مكنون الصدر، يسأل سؤالا ويجيب جوابا. والسؤال: ما هي السنة في الأذان؟ ما السنة في الأذان؟ أن يفرد قول الله تبارك وتعالى الذي أوحاه إلى نبيه فأقر، أن يفرد قول المؤذن الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله رب العالمين أن يكبره تكبيرا، وجاء ذلك كذلك في هذا الموطن ليرفع في كل أبان على رؤوس المنائر لتظل عالية مدوية، فكلمة الله هي العليا من غير جعل، وأما كلمة الذين كفروا فتحتاج إلى أن تجعل سفلى، وهي السفلى. ما هي السنة في الأذان؟ أن يفرد قول المؤذن الله أكبر أم يثنيها؟ السؤال، هل يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر هكذا من غير أن يعربها فيقول الله أكبر الله أكبر فيضم الراء من أكبر الأولى ويجمعهما معا؟ ما السنة؟ أن يفرد المؤذن قوله الله أكبر أم يثنيها؟ قال الشيخ عليه الرحمة: الجواب، السنة أن يفرد كل تكبيرة بحالها ويتنفس الله أكبر الله أكبر، ثم يقول الله أكبر سواء أربع التكبيرة كبر أربعا في أول الأذان أو كبر تكبيرتين. قال: والخلاف في ذلك بين العلماء خلاف تنوع. الشيخ لا يعني بالخلاف التنوع أن تفرد وأن تثني، ولكن نص على أن واحدا منهما سنة والآخر يكون ماذا؟ الذي يأتي بعد فالأول والآخر، والأول والآخر، الثاني يكون ماذا؟ ما يكون في مقابل السنة إلا البدعة. يقول الشيخ: يكبر أربعا أول الأذان كل تكبيرة لحالها، أو يكبر تكبيرتين كل تكبيرة لحالها. الخلاف في هذا خلاف تنوع، سواء ربع التكبير كبر أربعا في أول الأذان أو كبر تكبيرتين. يقول: مهما أخذ من نوع من هذه الأنواع فهو جائز في نفسه، يعني أن يقول في أول الأذان أربع مرات الله أكبر وكل تكبيرة لحالها، أو يكبر تكبيرتين كل تكبيرة لحالها. الخلاف في هذا خلاف تنوع. ويقول: يفرد التكبيرة أن يتنفس بين كل تكبيرة وأخرى، هذا هو السنة. كلام الشيخ، هذه إجابة موجزة كما ترى، وعلى طلاب العلم أن يبحثوا عما استند إليه الشيخ رحمة الله عليه في هذا الجواب المجمل، فهذا جواب الأساتيذ. وفي كل صنعة وفي كل فن وفي كل حرفة أساتيذ ممن هم قعيدون في العلم، ترجع إليهم الأمور عندما تعضل من أجل أن يحلوا المعضلات ومن أجل أن يزيلوا الإشكال من المشكلات. هذا كما ترى جواب مجمل أتى به الشيخ في أقصر لفظ وأوجز، ثم قال: هذا يعني الذي ذكره هو السنة، ويفهم من ذلك أن ما عداه هو البدعة. فلنبحث نحن طلاب العلم وراء ما استند إليه الشيخ عليه الرحمة. يسن التأني في الأذان بأن يفصل المؤذن بين كل كلمتين بسكتة، ويسن الإسراع في الإقامة بألا يفصل بين كلماتهم، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحذر. والحذر الإسراع، إذا أقم فأسرع، وإذا أذنت فترسل. هذا الحديث أخرجه البيهقي وابن عدي والترمذي، وهو حديث ضعيف جدا، فالحجة ليست فيه ولا تقوم به. ضعفوا هذا الحديث لأن في سنده عبد المنعم صاحب السقاء، ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا، لا يجوز الاحتجاج به. وفي سنده يحيى ابن مسلم وهو مجهول. وقال الترمذي: لا نعرفه هذا الحديث، لا يعرفه إلا من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، فهو حديث ضعيف جدا، بمثله لا تقوم الحجة. وقد روي من عدة طرق لا تخلو من مطعن. بعض أهل العلم من الذين بحثوا في المذاهب يرى رأي كل مذهب مذهبا مذهبا، ورأيا رأيا، ما قالوه في هذا الأمر، أن يفردوا في التكبير أم يثني. هذا الحديث روي من عدة طرق لا تخلو من مطعن، ويقويه عند بعضهم، وهذا أيضا لا يقول، قول أبي الزبير مؤذن بيت المقدس: قال لي عمر بن الخطاب: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. أخرجه البيهقي. قال محمد بن عبد الرحمن في شرح الترمذي: الحديث يدل على أن المؤذن يقول كل كلمة من كلمات الأذان بنفس واحد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولا يجمع، فيقول التكبيرات الأربعة في أول الأذان بأربعة أنفاس، وهذا ما اختاره أئمة المذاهب. فعند الأئمة في المذاهب الأربعة هذا الذي مر ذكره. عند الحنفية قال الكمال بن الهمام: قوله ويترسل في الأذان هو أن يفصل بين كل كلمتين من كلماته بسكت. وقال ابن نجيم وهو من علماء الحنفية: ويترسل فيه ويحذر، يعني يسرع فيها، يترسل في الأذان ويحذر، يسرع في الإقامة، يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة. وحده أن يفصل بين كل كلمة في الأذان بسكتة، بخلاف الإقامة. لما؟ قال: للتوارث، يعني هذا ما توارثوه حتى يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلامه. ولحديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحذر. فكان سنة فيكره تركه. نقول: وقد علم حال حديث الترمذي وأنه لا تقوم به حجة. وقال ابن عابدين: لعبد الغني رسالة في هذه المسألة، سماها تصديق من أخبر بفتح راء الله أكبر، يعني يقول الله أكبر الله أكبر بفتح راء أكبر. وكتب فيها عبد الغني رسالة برأسه. حاصله أن السنة أن يسكن الراء من الله أكبر الأولى، أو يصلها بالله أكبر الثانية، فإن سكنها كف، الله أكبر الله أكبر، وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتح، فإن ضمها خالف السنة لأن طلب الوقف على أكبر الأول صيره كالساكن أصالة فحرك بالفتح. الشيخ رحمة الله عليه درس هذا كله ووصل على حسب ما يبنى عليه أمر الفتوى إلى ما قال من أن الإفراد سنة فتكون التثنية بدعة. هذا ما ذكره بعض علماء الحنفية، وعند المالكية قال العلامة الدردير في صغيره، يعني الشرح الصغير، التكبير مجزوم يعني لا يعرب، أي ساكن الجمل غير معرب. قال محشيه يعني الذي صنع له حاشية على هذا الشرح الصغير. نقل البناني عن أبي الحسن وعياض وابن يونس وابن رشد والفاكهاني، كل هؤلاء من أعلام مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه. نقل ماذا؟ أن جزم الأذان من الصفات الواجبة، يعني ألا يكون معربا بل هو بالتسكين. وفي التعليق على شرح عبد الباقي قال النقعي الأذان والتكبير كل ذلك جزم، يعني من غير ما إعراب. وقال غيره وعوام الناس يضمون الراء من الله أكبر والصواب جزمها، فجعل ذلك للعامة لأن الأذان سمع موقوفا، ومن أعرب الله أكبر لزمه أن يعرب الصلاة والفلاح بالخفض، فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، وإلا فلما يقف لما يجزم ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فلماذا يأتي بالضم في الله أكبر الله أكبر ولا يأتي بالخفض بالكسر في حي على الصلاة حي على الصلاة؟ هذا بعض أقوال أهل العلم في مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي يسن الوقف على أواخر الكلمات من الأذان لأنه روي موقوفا ولا ينافيه ما مر من ندب قرن كل تكبيرتين في صوت، لأنه يوجد مع الوقف على الراء الأولى بسكتة لطيفة جدا. وهنالك فارق كبير، فإن النص الذي جاء بالقرن بين التكبيرتين في غير موضع الأذان، وإنما هو في موطن الإجابة، إجابة المؤذن، يعني عندما تسمع المؤذن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إذا قال الله أكبر الله أكبر فقل الله أكبر الله أكبر. فها هنا اختلاف كما ترى في حد الاستدلال. وشيء آخر أنه يمكن أن تأتي بالتكبيرتين في نفس واحد بسكتة لطيفة جدا، الله أكبر الله أكبر، هكذا بالجزم من غير إعراب، وتأتي بالتكبيرتين معا هكذا، وهي السنة التي ذكرها العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. قال محشيه يعني الذي صنع له حاشية. قوله يسن الوقف على أواخر الكلمات أي مطلقا سواء التكبير وغيره، وقوله روي موقوفا أي ورد موقوفا على أواخر الكلمات. ومبنى العبادات على الاتباع على التوقيت، مبنى العبادات على التوقيت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الكردي وعبارة الإمداد السنة تسكين راء التكبيرة الثانية وكذا الأولى الله أكبر الله أكبر. وعند الحنابلة يسن الوقف على كل كلمة من كلمات الأذان والإقامة، قال الشيخ منصور الحنبلي: ولا يعربهما، أي الأذان والإقامة، بل يقف على كل جملة منهما. قال إبراهيم النقعي: شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما، الأذان والإقامة. ولا دليل على هذه التسوية. وأما الذي أوقع في الإشكال فقد قال النووي عليه الرحمة: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد، فيقول في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر، بنفس واحد، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر، بنفس آخر. وقد رده الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال: إن هذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره. ففصل الحافظ ابن حجر على حسب ما قاله النووي عليه الرحمة: فإن كان يأتي في التكبير الذي في أول الأذان بكل تكبيرتين في نفس واحد، يقول الحافظ ابن حجر: هذا لا يكون في التكبير الذي هو في آخر الأذان. ويقول: على ما قاله النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرتين من اللتين في آخره بنفس. هذا كلام الحافظ ابن حجر، ففرق هذا التفريق. ولا يستدل لما قاله النووي بحديث عمر بن الخطاب الذي رواه الإمام مسلم وأبو داود، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال، يعني المؤذن، حي على الصلاة. قال المجيب الذي يسمعه: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر. قال المجيب: الله أكبر الله أكبر. ثم قال، أي المؤذن، لا إله إلا الله. فقال المجيب: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا الحديث لا يستدل به على ما ذهب إليه الناس ولا ما ذهب إليه النووي، لاحتمال أن التكبير فيه موقوف لا معرب. ولا يمكن أن يقال إن ذكر الجملة الثانية بعد الأولى يستلزم الوقف، فذكر الجملة الثانية بعد الأولى لا يستلزم عدم الوقف عليه. ذكر الجملة الثانية بعد الأولى الله أكبر الله أكبر لا يلزم منه ألا يوقف على الجملة الأولى الله أكبر الله أكبر. لم يثبت في الرواية أن الراء في الجملة الأولى مضمومة، ويؤيده أن سائر جمل الأذان موقوفة بالاتفاق، هذا لا خلاف فيه. حي على الصلاة حي على الصلاة، وليس فيها كسر ولا خفض، وبقية ألفاظ الأذان كذلك مجزومة من غير ما إعراب، لا سيما أن الأصل الوقف على كل جملة من الكلام، فلا يصح الاستدلال بحديث عمر رضي الله عنه المذكور على أن الجملة الأولى معربة. كل هذا يقول الشيخ رحمة الله عليه: يفرد التكبير أن يتنفس بين كل تكبيرة وأخرى، هذا هو السنة رحمة الله عليه. وكلام الأساتير من الذين جعلهم الله تبارك وتعالى راسخين في العلم يحتاج إلى مثل هذا الشرح، إلى مثل هذا البيان. فرحمة الله تبارك وتعالى على هذا العلامة الإمام وعلى علماء المسلمين من أهل السنة أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وهذا المبحث تكلم فيه أيضا الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد في كتابه تصحيح الدعاء، فقال تنبيه: هل السنة للمؤذن الوقف بأداء كل تكبيرة في نفس واحد وترك الوصل بين كل تكبيرتين؟ انظر كما جرى عليه العمل إلى عصرنا في قلب جزيرة العرب وفي بعض الأقطار الإسلامية، يعني في الحرمين، يقول إلى عصرنا. فماذا جرى؟ يقول: أم السنة الوصل بجمع كل تكبيرتين في نفس واحد كما جرى عليه العمل في عصرنا؟ ولا يخدعنك ظاهر اللفظ، فتأمل. يقول: جرى عليه العمل إلى عصرنا، ثم يجري عليه العمل في عصرنا. فهو أمر طرأ على الحرمين، بل في الجزيرة كلها، وكذلك في بعض الأقطار الإسلامية طرأ عليها. يقول: من سنن الأذان الترسل، وهو التأني والتمهل والمد والإطالة في أداء الأذان، لأنه أبلغ في الإسماع ليعم الصوت ويطول زمان التأذين وإعلام الغائب بدخول الوقت. ومن سنن الأذان سكوت المؤذن بين كل جملتين من جمل الأذان بقدر ما يتراد النفس ويتمكن السامع من الإجابة بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: ولم أرى خلافا ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من العلماء في الوقف على آخر كل جملة من جمل الأذان بأداء كل جملة من جمل الأذان بصوت ونفس واحد، بل الظاهر من عملهم هو هذا. هذا ما لا خلاف عليه بين الأصحاب، أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه، ويؤيده أمور: أن أداء كل جملة من جمل الأذان بصوت ونفس واحد هو الذي يوافق أصل المشروعية لكل جملة من هذه الجمل المباركة، لأن أمر الأذان بضبطه أمر كبير جدا، وقد يخيل إليه أن هذا من الأمور الهينة، وهذا خطأ كبير، لأن الأذان شعار أهل الإسلام، وكانت السرايا يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده رضوان الله عليهم، فيأمرون أمراء السرايا أن يعسكروا بعيدا عن الأقوام، فإذا سمعوا الأذان كفوا عنهم، وإن لم يسمعوا الأذان أجروا فيهم قواعد الشريعة المطهرة. ويقول العلماء بلا خلاف بينهم إن الأذان لو تركه أهل بلد أهل محلة وجب على الإمام أن يقاتلهم عليه، فأمر الأذان أمر كبير جدا. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه دعوة تامة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا ما فرغ من الأذان فعلى السامع أن يجيب: اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهي هذا الذي سمعه من ألفاظ الأذان الذي رفعه المؤذن لأمر الله رب العالمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان لا يتحمله، وأنه متى سمع الأذان ولا مدبرا وله ضراط، فإذا ما فرغ من الأذان آب مرة ثانية، فإذا أقيم للصلاة ولا الشيطان مدبرا وله ضراط، أمر الأذان أمر كبير جدا، دعوة تامة وإخبار بأمر كبير. فإذا هذا هو ما يتوافق مع أصل المشروعية في هذه الجمل المباركة من جمل الأذان بصيغته العظيمة. وهذا لا يتأتى ولا يكون إلا بالوقف على رأس كل جملة لا بالوصل بين الجمل. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة الأذان ولم يقل له تقرنوا بين كل تكبيرتين، وهو صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم، ولو كان شيئا من ذلك لذكر، لأنه كما هو معلوم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان الأمر يتطلب بيانا لبيانه المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يعلم أبا محذورة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من الغزوة فأمر مؤذنه أن يؤذن، وكان جملة من الشباب هنالك وفيهم أبو محذورة رضوان الله عليه، فأخذوا يقلدون متتابعين صوت المؤذن متهكمين ضاحكين عابدين لاهين. ولكن أبا محذورة كان عذب الصوت ذا جرس فيه بنغم، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضع يده على مقدم رأسه، فكان مقدم شعر رأسه بعد ذلك عزيزا عليه جدا لا يقربه لوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه. ثم علمه ألفاظ الأذان ولم يقل له تقرن بين كل تكبيرتين، وهو في مقام التعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان شيء من ذلك لبينه صلى الله عليه وسلم. وأيضا يظهر أن هذا الأصل هو الذي درج عليه السلف الصالح في أداء الأذان مستصحبين الأصل، ولو كان من عملهم مخالفة الأصل لنقل إلينا، لأن الأصل كما تعلم هو الوقت لا الوصل، فلو أنهم خالفوا الأصل لنقل، فكيف تأتي المخالفة للأصل من غير نقل؟ وإعمال هذا الأصل والظاهر هو الذي يوافق سنة الترسل والتمهل والإعلام. ألا ترى كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت آية آية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان في كلامه كما وصفت منطقه وكلامه عائشة رضوان الله عليه، قالت ما كان يسرد الكلام كسردكم هذا، وإنما كان يتكلم بكلام هين بين فصل، لو عده العبد لأحصاه حتى يحفظ عنه ويعقل بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لا تختلف كلمات العلماء في أن السنة في الإقامة هي الإدراج والوصل، فنقل، واتفق العلماء على ذلك من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فلماذا نقل هذا ولم ينقل هذا؟ ولو كان هذا الوصل من السنة في شيء من الأذان لنقل كما نقل في الإقامة، إذ من السنة في الإقامة الحذر، أن يحذر بها، أن يسرع عند الإقامة، وأما في الأذان فيترسل، يتأنى، يتمهل، فافترق يعني الأذان والإقامة. الأذان يبقى على الأصل في الوقف على آخر كل جملة من جمل الأذان وعدم الوصل، وتبقى الإقامة على ما نقل من الإدراج والوصل. يقول الشيخ بكر، وهو ربما في مرتبة تلاميذ الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، يقول: وقد تتبعت ما وسعني التتبع في كتب السنة وكتب الفقهاء، ولم أرى في كلام الفقهاء إلا قول الشرديني المتوفى سنة 77 و900 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كما ترى في القرن العاشر في أواخره. يقول في مغني المحتاج: ويسن إدراج الإقامة فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت والكلمة الأخيرة بصوت وترتيب الأذان، يعني ويسن ترتيب الأذان أي التأني فيه، فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت ويفرد باقي كلماته للأمر بذلك، كما أخرجه الحاكم، لأن الأذان للغائبين، الذي يؤذن يؤذن للغائبين، وأما الإقامة فللحاضرين، فكان الترتيل ما دام الأذان للغائبين كان الترتيل والتمهل فيه أبلغ، وأما الإقامة فللحاضرين فكان الإدراج فيها أنسباب كلامه رحمة الله عليه. ثم ذكر الخلاف، يعني الشربينية، في حال الوصل بين التكبيرتين هل يجزم لفظ أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني أكبر الأولى تجزم أم هي بالفتح أم بالضم، ونحو ذلك في شرح الأذكار أيضا. قال: ورأيت في آخر كتاب انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك لمحمد بن أحمد الراعي الأندلسي المالكي المتوفى سنة 53 رحمه الله تبارك وتعالى، هكذا في القرون المتأخرة، قال: ما نصه؟ مسألة: سمعت أكثر المؤذنين يفتحون الراء من لفظ أكبر ويصلون التكبير بالتكبير الله أكبر الله أكبر، ورأيت بعض علماء الوقت يناظرون عليه، كما كتب واحد منهم كما مر مصنفا برأسه في هذه المسألة بفتح راء أكبر الأولى، ويعتقدونه صوابا، بل يزعمون أنه متعين ولا يجوز غير الفتح، وهو خطأ ظاهر من وجهين: الأول أنه لم يسمع إلا موقوفا، هذا الأذان لم يسمع إلا جزما الله أكبر الله أكبر، لا فتح ولا ضم، فوصله مخالف للسنة وما درج عليه السلف الصالح في لفظ الأذان. والثاني فتحه، وهو لحن مخالف لكلام العرب في تحريكه بالفتح. إذا سلمنا جواز الوصل، حتى لو سلمنا جواز الوصل فلا يجوز أن يقول الرجل الله أكبر الله أكبر، لا يجوز، لأنه إذا وصل تعين الرفع، لأنه خبر عن العظيمة، يعني لفظ الجلالة خبر الله أكبر، وهي مبتدأ خبره أكبر، والصواب أن يرفع بالضمة. فأفاد كلام الشربيني وكلام الراعي أمرين: الأول أن الوصل في الأذان هو بين كل تكبيرتين، وأما في بقية الأذان فتفرد كل جملة منه بناء على الأصل، لأن الأصل الجزم بالتسكين. والثاني وجود الوصل بين كل تكبيرتين منذ القرن التاسع، وإنكار الراعي المالكي للوصل بينها وأنه مخالف للسنة وما درج عليه السلف الصالح، هذا متأخر كما ترى. وخطأ بين آخر أن بعضهم عندما يؤذن ويقيم يقول حي على، فيأتي بالغنة ها هنا في الياء على هذا النحو مع الكسر، والصواب الفتح: حي على، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وحي بمعنى أقبل، حي على الصلاة، أقبلوا على الصلاة، أجيبوا داعي الله، حي على الفلاح، أقبلوا على الفلاح وأجيبوا داعي الله. وكذلك يكون الأمر أيضا عند الإقامة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال الشيخ: ثم رأيت في السلسلة الضعيفة ما نصه: التكبير جزم. قال الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه: لا أصل له، يعني هذا حديث موضوع، كما قال الحافظ ابن حجر والسخاوي وكذا السيوطي، وله رسالة خاصة في الحديث في كتابه الحاوي للفتاوى، وقد بين فيها أنه من قول إبراهيم النخعي، يعني لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معنى قوله جزم يعني لا يمد. ثم ذكر قول من فسره بأنه لا يعرب بل يسكن آخره، ثم رده من وجوه ثلاثة أوردها بل يراجعها من شاء. ثم إن الحديث مع كونه لا أصل له مرفوع، يقول الشيخ ناصر: الحديث مع كونه لا أصل له مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول إبراهيم يعني النخعي، فإنما يريد به التكبير في الصلاة كما يستفاد من كلام السيوطي في الرسالة المشار إليه، فلا علاقة له بالأذان كما توهم بعضهم، فإن هناك طائفة من المنتمين للسنة، هذا كلام الشيخ ناصر عليه الرحمة، في مصر وغيرها تؤذن كل تكبيرة على حدة الله أكبر الله أكبر، عملا بهذا الحديث زعموا، والتأذين على هذه الصفة مما لا أعلم له أصلا في السنة، هذا كلام الشيخ ناصر عليه الرحمة، بل ظاهر الحديث الصحيح خلافه، وقد روى مسلم في صحيحه وساق حديث عمر رضي الله عنه الذي مر ذكره، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث، قال ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين وأن السامع يجيبه كذلك. وفي شرح صحيح مسلم الذي مر أيضا نقل كلام النووي فيه ما يؤيد ذلك كما يقول الشيخ، ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن الأذان كان شفعا شفعا، هذا آخر كلامه، ويأتي الرد عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، كلام الشيخ الإمام الشيخ ناصر رحمة الله عليه، فإن هناك طائفة إلى آخر ما قال رحمه الله فيه بعض المراجعات، ففي قوله والتأذين على هذه الصفة أي إفراد كل تكبيرة بصوت، يقول مما لا أعلم له أصلا في السنة استدلال مطلوب، والصواب أن الإفراد لكل تكبيرة بنفس واحد هو الذي يجري على أصل المشروعية في السنة، والوصل هو الذي يحتاج إلى ذلك. وقوله رحمه الله بل ظاهر الحديث الصحيح خلافه، هذا الحديث حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، هذا ليس في أداء الأذان بل في إجابة المؤذن. ومعلوم أن الموطنين لا يتطابقان. كيف؟ يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري قاعدة: إذا وجدنا حديثا صحيحا صريحا في حكم من الأحكام، يعني نص في تعليم الأذان، فإنه لا يرد هذا الحديث الصحيح الصريح في هذا الحكم باستنباط من نص آخر لم يسق لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الأول بالكلية. يعني عندنا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم ألفاظ الأذان، لا يرد هذا النص بنص آخر ورد في تعليم كيفية إجابة المؤذن ممن يسمع، لا نستنبط من النص الثاني ما ندفع به في وجه النص الأول، هذه قاعدة عند العلماء. وعليه فالأصل الذي يوافق المشروعية هو أداء كل جملة من جمل الأذان بنفس واحد، ولا يصرف هذا الظاهر والأصل لاستنباط من نص آخر لم يسق لتعليم الأذان، وإنما سيق لتعليم إجابة المؤذن. هذا أمر مهم وقاعدة عظيمة. وقوله رحمه الله وفي شرح صحيح مسلم للنووي ما يؤيد ذلك فليراجعه من شاء، ليس فيه ذلك، ولا يتجد أبدا في شرح صحيح مسلم ما يشير إلى الجمع بين كل تكبيرتين في أداء الأذان فضلا عن ذكر ما يؤيد ذلك. وهذا نص كلام النووي، معناه كلام النووي كل نوع من هذا مثنى كما هو المشروع، فاختصر صلى الله عليه وسلم من كل نوع شطره تنبيها على باقيه، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل أشهد أن محمد رسول الله، ومعلوم أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، فاختصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. لا يدل إذن كلام النووي على مراد المستدل به لا من قريب ولا من بعيد، بل كلام النووي فيه منزع لغوي وهو منزع مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد من تعليمه في هذا الحصر بل الدلالة بما ذكر على ما لم يذكر صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلوب عربي مفهوم معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا التعليم جنس الجواب، يعني ماذا تجيب به المؤذن إذا سمعته يؤذن، وأراد الدلالة على ما لم يذكره صلى الله عليه وسلم بما ذكر، كما أشار إلى ذلك النووي في كلامه المتقدم، وهو أسلوب عربي معروف. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على حديث حذيفة ابن اليمان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث حذيفة ابن اليمان كان يقول بين السجدتين، يعني إذا رفع من السجدة الأولى وجلس بين السجدتين يقول ذكرا ما هو؟ قال حذيفة: قال رب اغفر لي رب اغفر لي. قال لم يرد أنه قد قال هذا صلى الله عليه وسلم مرتين، بل كان يردده صلى الله عليه وسلم. فإذا قمت من السجدة الأولى فقعدت فلا تقتصر على قولك اللهم اغفر لي مرتين، وإنما ردد ذلك حتى يسجد الإمام للسجدة الثانية. فإن حذيفة رضوان الله عليه لم يرد الحصر ولا التعديل هنا بذكر العدد، وإنما أراد بما ذكر الدلالة على ما لم يذكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في هذا النص ركع نحو من قيامه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، وكانت النساء عند ذكر هذا الحديث كانت النساء قبل آل عمران في الترتيب المصحفي، ثم جعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما صار إليه الشأن والأمر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فاستفتح فقرأ الفاتحة، فاستفتح البقرة فمر فيها، ثم قرأ النساء فمر فيها، ثم قرأ آل عمران فمر فيها صلى الله عليه وسلم. قال ثم ركع نحوا من قيامه، ثم قام نحوا من ركوعه، ثم سجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوا من قيامه صلى الله عليه وسلم، فكان قد جلس بين السجدتين جلوسا طويلا، فلم يقل في ذلك الجلوس الطويل مرتين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، ولكن حذيفة عندما ذكر النص قال فقال اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. فبين السجدتين لا تقتصر على ثنتين، وإنما تكثر من ذلك حتى يسجد الإمام للسجدة الثانية. ومما يؤيد ذلك ما ورد يقول الشيخ في بعض الأحاديث أن الأذان كان شفعا شفعا، الذي فهمه كل من روى هذا الحديث وترجمه هو أن جمل الأذان مشفوعة لا وترا. نعم هي مشفوعة، الشفع قسيم الوتر، فالناس يفهمون ذلك، ولكن هو في المنتهى يقول لا إله إلا الله، سوى التهليل فهو مرة واحد بخلاف الإقامة فهي وتر، سوى التكبير ولفظ الإقامة فشفع التكبير ولفظ الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، معلوم أن ذلك يكون شفعا في الإقامة. ولم يقولوا بمشروعية الشفع في أداء الأذان وحذره، مع أن جملة شفع يعني مثنى مثنى الله أكبر الله أكبر. وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة واحدة، إلا قوله قد قامت الصلاة، ولا أحد يقول إن المؤذن يجمع بين كل جملة مشفوعة بمثلها بنفس واحد، يعني يقول حي على الصلاة حي على الصلاة يقول ذلك في الأذان، من قال ذلك؟ هذا ما يظهر تقريره أن الأصل وظواهر الأدلة تفيد أن السنة في الأذان هي الوقف على كل تكبيرة كسائر الأذان لا الوصل بين كل تكبيرتين، وأن الوصل بين كل تكبيرتين في أداء الأذان خروج عن الظاهر والأصل بلا دليل، كما قال العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه في تلك الجملة التي مر تفصيلها في هذا البيان الطويل لكي نعرف قدر علمائنا، قدر علمائنا الذي أهملناه، بل لنعرف علمائنا الذين جهلناهم ولم نعرف عنهم شيئا. ومعلوم أنه لا ينفع أحدا في هذه الأمة بعد توفيق الله تبارك وتعالى إياه بتقرير التوحيد، لا ينفعه شيء مثل أن يكون ناظرا في سير أهل العلم، لأن الإنسان إذا ما نظر في سير أهل العلم أورثه الله الهمة. وهذا رجل خلقه الله تبارك وتعالى لهذا الشأن، وما تقول في رجل أمضى 92 عاما في هذا الأمر منذ عرف الحياة، فقد مضى إلى ربه رحمة الله عليه عن 92 سنة رحمة الله عليه، ظل عمره كله لا يخلط مع العلم شيئا، وإنما هو قائم على العلم. فمعرفة سيرته رحمة الله عليه مما ينبغي على طلاب العلم أن يلتفتوا إليه، أمر جلل. لما؟ لهذا الذي مر ذكره ولشيء آخر، وهو أنه كان ممن يسير على المنهج المنضبط، لم يخلط ولم يخلط، وإنما كان رحمة الله عليه يفهم الكتاب على مراد الله تبارك وتعالى والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولم يخلط ولم تأخذه تلك الغثاءات من تلك المناهج البواطل، ولم تزل قدمه أبدا عن الطريق رحمة الله عليه، وإنما كان داعيا مجاهدا في سبيل الله رب العالمين بلسانه وبنانه. فمعرفة سيرته وتحصيل علومه رحمة الله عليه مما ينبغي لطلاب العلم ممن يحرصون على العقيدة الصحيحة النقية الصافية كما جاء بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما ينبغي عليهم أن يعرفوه ويحصلوه. معرفة سيرة العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي والانتباب على علومه من أجل تحصيلها، لأنه قرر العقيدة تقريرا صحيحا كما جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من غير شوب ومن غير زبالات الأفكار التي خالطت تلك المناهج المحدثة التي نجاه الله تبارك وتعالى منها في مصر قبل أن يهاجر منها، وهنالك في بلاد الحرمين بعد أن هاجر إليها، هنا وهنالك كان مقيما على العقيدة الصحيحة. والله رب العالمين أخبرنا كما في الحديث الصحيح الذي يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة جل وعلا، أن الله رب العالمين قد قال: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، وقراب الأرض يعني ما يقارب ملأها، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. والحديث حديث صحيح أخرجه الترمذي في جامعه وغيره. وإذن فمما ينبغي علينا أن نحرر العقيدة الصحيحة، وهذا إمام من الأئمة الذين أقامهم الله رب العالمين في هذا العصر لتحرير العقيدة الصحيحة، فلا يغفلن عنه قومه وبلديوه فهم أولى الناس به، ولا يكونن شأنه معهم كمثل السيل، كمثل السيل فإن نهر النيل مثلا، نهر النيل تنزل أمواهه وتنصب مياهه هنالك بهضاب الحبشة ولا يفيدون من ذلك شيئا، أما المنبع فمن غير إفادة، وأما المصب ففيه كل الإفادة. فنسأل الله أن لا يكون الشأن كذلك، لا في شنشور ولا في سك، إذ إن الله تبارك وتعالى أخرج منها أيضا من يدعو إلى السنة والتمسك بسنة النبي والهدي الظاهر، وإمامكم وإمام المسلمين عليه الرحمة دعا إلى العقيدة الصحيحة، وهو ما ميزه رحمة الله عليه. فاحرصوا على تنقية العقيدة، احرصوا على نبذ الشرك، تعلموا دين الله وعرفوا التوحيد على وجهه وهو منكم على طرف البنان، إنما هي ضربة معول فلا يعجزن أحد منكم عن ضربها، ضربة معول ثم يخرج النبع صافيا، يخرج النبع بينكم صافيا بفضل الله رب العالمين. نحو الخرافات جانبا، ودعوا الخزعبلات تحت مواطئ الأقدام، واجعلوا الترهات بالمناهج البواطل دبر الآذان، ويمموا القصد الشريف، وسيروا على السمت المنيف، والزموا دين الله الحنيف، فإنه قد جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم كما أخبركم بذلك، تركتكم على الجادة المستقيمة، وهي الطريق المستقيم الموصل إلى الغاية في أقصر زمن وأقصر مسافة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإنه من العيب بل من الخزي بل قل إن شئت من العار أن يستفيد العالم كله من إمام لا يستفيد منه أهله وبلديوه ومن هم له من المخالطين والعارفين. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا التوحيد الصحيح، وأن يطهرنا من الشك والشرك والزيغ والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقيمنا على تجريد التوحيد ما أحيانا، وعلى تجريد المتابعة للنبي الأمين ما أقانا، حتى يقبضنا على قول لا إله إلا الله خالصة من القلب مخلصة بإنابة ويقين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.